ومن المعلوم أنه لا أحد يفعل أو لا أحد يقوم بما أوجب الله عليه إلا وهو عالم به. إذن فالعمل مسبوق بعلم، أليس كذلك؟ ولا يترك شيئا محرما عليه إلا وقد سبقه العلم بذلك. وهذا يغني عن قول بعضهم: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تدع ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. كل هذه تعريف لكنها تنصب في هذا المعنى الجامع، وهي فعل الأوامر وترك النواهي. ومن فوائد نعم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني ليس لله إرادة وغرض في أن يعذب الخلق بحرمانهم من الأكل والشرب، إنما الحكمة من الصوم هي أن يدع قول الزور والعمل به والجهل. الجهل مو ليس عدم العلم، الجهل العدوان على الغير، هذا هو الجهل. كما قال الشاعر الجاهلي: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فالجهل هو العدوان على الغير. إذن من فوائد الصوم كف النفس عن محارم الله وإلزامها بطاعة الله. ومن فوائد الصوم أن فيه تربية للنفس على الصبر والتحمل. على أي شيء؟ الصبر عن المحبوب وعن المكروه، عن المحبوب وعلى المكروه. فالصوم جامع لأنواع الصبر الثلاثة، ففيه صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. صبر على طاعة الله بإيش؟ لأن الإنسان يحبس نفسه على أن يقوم بهذا الأمر، هذا صبر على إيش؟ على طاعة الله. صبر عن محارم الله، يتجنب الصائم ما حرم الله عليه، سواء كان محرما لخصوص الصوم كالأكل والشرب، أو محرما على سبيل العموم كالغيبة والكذب، فهو يصبر نفسه عن فعل المحرم. صبر على أقدار الله المؤلمة، وهي ما يصيب العبد أو ما يصيب الصائم، وهي ما يصيب الصائم من الهلع والعطش والجوع والخمول، لأن كل هذا يحصل للصائم لا سيما في أيام الصيف الطويلة الحارة. لذلك كان فيه تربية عظيمة، تربية لإيش؟ للنفس على الصبر والتحمل. ومن فوائد الصوم أن الإنسان يتذكر به نعمة الله عليه بالغنى وتيسير الأكل والشرب والنكاح، لأنه في النهار لا يأكل ولا يشرب ولا يتمتع بالنساء، يعني لا يتمتع بالنساء بالجماع، فيتذكر نعمة الله عليه بتيسيرها، وأنه إذا حرمها فات عليه كثير من مقاصده، فيتذكر النعمة. ومن فوائد الصوم أيضا أن الإنسان يتذكر به حال إخوانه الفقراء، فإن الفقراء يعجزون عن الأكل والشرب والنكاح، فيتذكر حال إخوانه فيعطف عليهم ويرحمهم. كثير من الناس في عهدنا ولله الحمد لا يجدون صعوبة في الأكل والشرب لأنه ميسر، لكن يجدون صعوبة في النكاح، فإذا صام الإنسان في النكاح عن أهله تذكر حال الشباب الذين يحتاجون إلى نكاح، فعطف عليهم وأعانهم وساعدهم، لأن الشيء لا يعرف أو لا تعرف فائدته إلا بضده، إذا وجد الضد عرف قدر النعمة، أما إذا كان دائما في نعمة ما لا يعرف قدرها. هذه من فوائد الصوم أيضا أن الإنسان يتمم حقيقة العبودية، يتمم حقيقة العبودية. كيف ذلك؟ لأننا نرى العبادات إما فعل أمر يحتاج إلى جهد، وإما ترك شيء محبوب إلى النفوس، وإما بذل محبوب إلى النفوس. فالصلاة مثلا جهد يحتاج إلى عمل، ولا يخفى علينا جميعا أن الناس في أيام الشتاء يحتاجون إلى وضوء، إلى خروج من المساجد في الأيام الشاتئة الباردة، فيحصل في هذا نوع من المشقة. فيقول الإنسان أنا عبد لله أفعل ما أمر ولو شق علي. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام من الرباط إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره جعله من الرباط، وجعل كثرة الخطى إلى المساجد من الرباط أيضا. طيب، كف عن محبوب، لأن الإنسان قد يهون عليه الشيء من الجهد لكن لا يصبر عن المحبوب. ففي الصيام كف النفس عن المحبوب، الأكل والشرب والنكاح، لا سيما الشاب الذي كان عهد قريب عهد بالزواج يشق عليه تركه، لكن إذا تركه طاعة لله في موضع لا يعلم عنه إلا الله كان في هذا تحقيق العبودية. الثالث ما هو؟ بذل المحبوب، وهذا في الزكاة. الزكاة بذل محبوب إلى الإنسان، نعم، بذل محبوب إلى الإنسان. وبذل المحبوب شاق على النفس. قد يكون بعض الناس يهون عليه أن يصاب بدنه ولا يهون عليه أن يصاب ماله. ولا يخفى قصة الرجل الذي عثر فانجرحت إصبعه، انجرحت، فقال شوي ولا في النعلة، يعني إيش؟ جرح رجله أهون عليه من قطع النعلة. إذن المال صار حبيبا إليه، وهو كل أحد يحب المال، كل أحد يحب المال. فتجد أن العبادات سبحان الله، سبحان الذي شرعها، متنوعة لأجل يعرف تمام عبودية الإنسان لله، لأن الإنسان قد يهون عليه شيء ولا يهون عليه الشيء الآخر. البخيل ربما لو تقول اركع لله واسجد طول النهار ولا تبذل درهما واحدا، وش يقول؟ يفعل ولا يبالي. والكريم، الكريم الكسول، يقول خذ مني من الدراهم ما شئت ولا تكلفني بسجدة واحدة، نعم، لأنه كسول خامل. فإذا تنوعت العبادات عرف حقيقة عبودية الإنسان لله عز وجل. فهذه أيضا من فوائد الصيام. من فوائد الصيام ولا سيما في وقتنا هذا وما قبله، أن الإنسان المدمن على الشيء المحرم يكون الصوم عونا له على التخلي عنه. نعم، إذا كان مدمنا على أكل شيء محرم أو شرب شيء محرم فإن الصوم يكون عونا له على التخلي عن هذا الشيء. ولنضرب لهذا مثلا بمن ابتلوا بشرب الدخان، فإن الصوم يعينهم على التخلي عنه. كيف؟ لأنه في النهار لن يتناولوه، لن يشرب، وش يبقى عندنا؟ يبقى الليل يمكن أن يشتغل بالأكل المباح وبالسمر مع إخوانه الذين لا يشربون الدخان ويتلهى، وإن شق عليه لكن يتلهى ويصبر حتى يمرن نفسه، وهو إذا مرن نفسه في خلال شهر كامل عن شرب الدخان فسوف يسهل عليه الإقلاع عنه. هذه من فوائد الصوم. والله سبحانه وتعالى عليم حكيم، يعني قد يكون هناك حكم كثيرة ما فاتتنا، لكن أهم شيء أنه سبب للتقوى. ولذلك يجب على الصائم من مراعاة الواجبات فعلا والمحرمات تركا ما لا يجب على غيره، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن أحد سابه أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، إلى هذا الحد. حتى لو أن أحدا اعتدى عليك بالسب والشتم لا تقابله، قل إني صائم. وقال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المنفق سلعته يعني المروج سلعته بالحلف الكاذب، مثل أن يقول: والله ما في السوق أحسن منها، أو يقول: والله لقد أعطيت بها كذا وكذا وهو كاذب، أو يقول: لقد اشتريتها بكذا وكذا وهو كاذب، أو ما أشبه ذلك، ثم يحلف على هذا الشيء فيكون منفقا سلعته بالحلف الكاذب. هذا من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أما المسبل فهو الذي أسبل ثوبه خيلاء، فإذا أسبل ثوبه خيلاء فإن الله تعالى لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. أما إذا أسبله لغير الخيلاء فإن عذابه أهون، ويؤدب لكن أهون. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين ففي النار، أي أنه يعاقب بقدر مخالفته فقط. فإذا نزل عن الكعبين نحو سانتي، نعم، يعذب من هذا الكعب، من هذا القدم بمقدار سانتي فقط، والباقي ما ليس في عذاب، ولا يلحقه الإثم بأن الله لا يكلمه ولا ينظره ولا يزكيه. ولا تستغرب أن يكون العذاب على بعض البدن، لا تستغرب، لأن هذا موجود حتى في الدنيا. إذا كوي الإنسان مع شيء من جسده صار الألم على إيش؟ على نفس المكان، لكن الجسم كله يتألم لا شك، لكن المباشر هو ما وقع على الكي. ولا تستغرب أيضا وقوع ذلك شرعا، لأن هذا المثال الذي ذكرنا حسي، لكن شرعا أيضا، حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى أقدام بعض الصحابة بعد وضوئهم لم يمسها الماء، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، فجعل اللي يعذب إيش؟ الأعقاب التي حصل فيها الإخلال بالواجب وهو غسل القدم. إذن يجب على الصائم وعلى غيره أن يتجنب المحرم وأن يقوم بالواجب، لكن هو في حق الصائم أولى. ولهذا قال بعض السلف: ينبغي للصائم أن يكون عليه وقار الصوم في قوله ودله وفعله، في قوله وفي دله يعني هيئته ووقاره وسكونه، وفي فعله، ولا يجعل يوم صومه ويوم فطره سواء، ولكن نحن نسأل الله أن يعاملنا بعفوه، نجعل يوم صومنا ويوم فطرنا سواء. بل بعض الناس يجعل يوم صومه أدون وأردى من يوم فطره، تجده ينام إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى الغروب، وربما يدع صلاة الظهر وصلاة العصر إلى أن يقوم عند غروب الشمس والعياذ بالله. أين الصوم؟ أين الصوم؟ صوم هذا لم ينفع، صوم هذا عذاب عليه فقط، حرم أو حرم نفسه من الأكل والشرب، لكنه لم يأتي بجوهر الصوم ولب الصوم وحقيقة الصوم. صومه شكلي فقط، تبرأ به الذمة، لكنه ناقص جدا جدا، مخرق مخرق، ويوشك أن تجتاح أوزار هذه الأعمال ثواب صومه. عند الموازنة يوم القيامة توازن الحسنات والسيئات، ربما تكون سيئات أعماله في هذا الصوم أكثر من حسناته بالصوم، فيضيع عليه ويكون خاسرا له. إذن علينا أن نراعي هذه المسائل في صومنا، وأن نعرف ما هي الحكمة من الصوم حتى نقوم بذلك، وأسأل الله أن يعينني وإياكم عليها. أنا أشد الناس تقصيرا في هذا، ولكن أسأل الله العفو لنا ولكم. هذه الثمرات أو بعض ثمرات الصوم الذي أوجبه الله على عباده في كل ملة في هذا الدين الذي ختم الله به الأديان وفي جميع الأديان السابقة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بين الله أن هذا الصوم ليس شهورا ولا سنين، وإنما هو أيام معدودات، كم؟ إما 30 يوما أو 29 يوما، أيام معدودة قليلة. فاصبر نفسك واتق الله في هذه الأيام حتى تربي نفسك وتعتاد على التقوى فيما يستقبل من عمرك. ثم ذكر الله عز وجل أحكام الصوم ومن لا يستطيعه لسفر أو مرض، ثم قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لأن الصوم زمن إجابة الدعاء، وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن للصائم دعوة لا ترد، إن للصائم دعوة لا ترد. وهذه فرصة، لأنه ذكر إجابة الدعاء بعد ذكر الصوم، لكن قال فليستجيبوا لي بإيش؟ بما فرضت عليهم من الصوم والتقوى وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولما ذكر الله التحريم في هذا الزمن القصير أيام معدودات وفي أشياء خاصة مما أحل الله للإنسان حرمها الله تعالى لحق نفسه، ذكر التحريم العام فقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بعد آية الصوم قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذا حرام مطلقا، أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وندلي بها إلى الحكام. كيف ندلي بها إلى الحكام؟ يعني أن الإنسان يجحد ما يجب عليه لأخيه من مال ويقول أنا وأنت نذهب إلى الحاكم، والحاكم إذا تحاكم إليه خصمان وليس للمدعي بينة فماذا يصنع؟ سيقول المدعى عليه احلف أنه ليس عندك شيء لفلان، فإذا حلف برئ، يعني برئ بمعنى أنها انقطعت الخصومة. فلو أقام المدعي بينة بعد ذلك حكم له ببينته، لكن الحكومة تنتهي. ولهذا قال وتدلوا بها إلى الحكام، لأن كثير من الناس يأكل أموال الناس بالباطل عن طريق المحاكم. يجي الشخص يقول سلفني من فضلك 10,000 ريال، أبدا أنا أجيبها لك إن شاء الله في أقرب فرصة ممكنة، يمكن ما يجيبها ليوم القيامة، لكن هو يقول في أقرب فرصة ممكن. طيب نروح لفلان يكتب بيننا أو يشهد شهود. قال لا، ما تأمني، أنا عندك خائن. ثم يخجله حتى يعطيه 10,000 ريال بدون شهود، ثم بعد مدة يأتي يطلبه. اصبر، يأتي الله برزق. أنا قلت لك في أقرب فرصة ممكنة ولم تحصل الفرصة حتى الآن. وهكذا، وفي النهاية يقول ما عندك شيء، يقول ما عندك شيء، اتق الله، كيف ما عندك شيء؟ قال نعم عندك شهود، وإلا أنا وأنت إلى المحكمة. إذا حضروا عند القاضي ماذا يقول؟ القاضي سيقول للذي قال إني أقرضت 10,000، سيقول هات الشهود، إذا ما عندك شهود يحلف خصم. الخصم سيحلف أو لا؟ الغالب أنه يحلف، الغالب أنه يحلف لأن نيته سيئة فيحلف، فيقال للمدعي يا من لا أخرج ما في شيء. إذن أكل المال بالباطل مدليا بذلك إيش؟ إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وإن الإنسان، ختاما لهذا الكلام على هذه الآية أو الآيات، إذا تأمل القرآن وجد فيه معاني عظيمة من كل زوج بهيج، في الأخبار، في الأحكام، في البلاغة، في كل شيء، لكن يحتاج إلى تأمل. خذ بعض الآيات في وقت فراغك وصفى ذهنك وتأملها، تجد فيها العجب العجاب، لأن الكلام كلام من؟ كلام الله عز وجل، لا تنقضي عجائبه أبدا. لكن الغفلة الحاصلة منا لا نرى هذه المعاني العظيمة في كتاب الله عز وجل، لأن أكثر من يقرأ القرآن يحب أن يخلص منه، أن يختمه. وإلى صار في آخر رمضان، في آخر رمضان قال ختم القرآن 10 مرات أو 20 مرة، هذا ما هو المقصود. المقصود تدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك. ماذا قال؟ ليتدبروا آياته، لم يقل ليقرؤوه سردا بدون تأمل، ليتدبروا آياته. هذا التدبر تفكر في المعاني، وليتذكر أولو الألباب، هذا امتثال، امتثال. فأولا قراءة، ثم تدبر تفكر في المعاني، ثم امتثال وتذكر. وإلى هنا ينتهي القول، وأظن الوقت أيضا انتهى. نعم، كم ساعة؟ احنا اتفقنا على 4 عربي و10 ربع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ذكرتم في اللقاء الأول أن الذمة تنشغل في الراتبة، وأن الإنسان إذا أداها قبل الأذان فإنها لا تبرأ بها الذمة. أرجو توضيح هذا القول، وهل هي واجبة؟ لأن هذا ما تبادر لي، وجزاكم الله خيرا. الإنسان مطالب بفعل الفرائض والنوافل، لكن تختلف الفرائض عن النوافل من وجهين. الوجه الأول قوة الطلب والأمر في الفرائض أكثر من قوته في النوافل. الأمر الثاني أن ترك النوافل ليس فيه إثم بخلاف ترك الفرائض. إذن فإذا صلى النافلة المؤقتة في غير وقتها فإن الطلب لم يسقط بذلك، لكنه ليس الطلب الذي يأثم به الإنسان، بل هو طلب لا يأثم به. فهذا الرجل نقول إنك لم تسقط الطلب بهذه الراتبة أو بهذه النافلة، ولكنه لا يأثم بذلك. والعبارة لا شك أن فيها إذا كانت على ما ذكر السائل، يعني الآن لا أستحضن اللفظ، إذا كانت على ما ذكر السائل ففيها إيهام أن النوافل يأثم الإنسان بتركها، ولكنه في الواقع لا يأثم بتركه، لكنه مطالب بفعلها، إلا أنه طلب دون الطلب بالفرائض. فإذا فعل النافلة المؤقتة في غير وقتها فإن الطلب لم يسقط بذلك. نعم. السائل يقول: الذين يحضرون هذا الدرس انقسموا إلى ثلاثة أقسام، منهم من بقي عند الباب خارج المسجد، ومنهم من دخل وصلى تحية المسجد وجلس ينتظر وينتظر، ومنهم من دخل معنا في الصلاة، فما حكم هؤلاء بالفضل بينهم؟ دخلوا وصلوا مع الإمام فهم على خير وزيادة أجر، ولكنهم إذا شاركوا الإمام في الوتر وهم قد أوتروا من قبل فإنهم يشفعون الوتر، أي أنهم يقومون فيأتون بركعة، لأنه لا وتران في ليلة. وأما الذين دخلوا وصلوا تحية المسجد وجلسوا فقد أخطأوا بعض الشيء، لأن الذي يدخل المسجد ويجد الناس يصلون مأمور بالدخول معهم وموافقتهم من أجل أن يحصل الاجتماع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجلين اللذين جاء وهو يصلي الفجر ولم يدخل في القوم، قال: ما منعكم أن تصلي معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. وأما الذين لم يدخلوا وبقوا في السوق فليس عليهم شيء، لأن الصلاة التي يصليها الإمام نافلة، إن شاءوا دخلوا وصلوا وإن شاءوا لم يدخلوا فليس عليهم شيء، لكن قد فاتهم الأجر، إلا إذا كانوا يتكلمون بصوت يشوش على الجماعة فإنهم في هذا يكونون آثمين، لأن التشويش على المصلين يؤدي إلى إفساد العبادة أو نقصها، وهذه جناية. ولهذا لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه وهم يصلون في المسجد ويرفع وكل واحد منهم يقرأ ويرفع صوته، قال عليه الصلاة والسلام: إن المصلي يناجي ربه، ليس يناجي أحدا سواه، والله يسمع ولو كان الصوت خفيا، فلا يجهرن بعضكم على بعض في القراءة. وفي حديث آخر: لا يؤذين بعضكم بعضا. فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا إيذاء، وصدق رسول الله، إذا سمعت إنسان يجهر بالقراءة حولك وأن تصلي لا شك أنه يؤذيك، يشوش عليك، ربما تكرر الآية مرتين أو ثلاثة مع الانشغال. ومن هنا نأخذ خطأ أولئك الذين يصلون في المنارة. الآن بعض الناس في المنارة يفتح الميكروفون على المنارة وهو يصلي الفريضة أو النافلة، هذا لا شك أنهم مفتوون وأنهم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة، لأنهم يؤذون من حولهم، يؤذون أهل البيوت. يمكن بعض الناس يصلي من النساء يصلي في بيت تصلي في بيتها وهذا الميكروفون يشوش عليها ما يخليها تصلي. ربما في أناس في البيوت يحتاجون إلى نوم وراحة لمرض أو غير مرض، فيشوش عليهم هذا الصوت ويزعجهم ويقلقهم. في المساجد التي حولها أيضا يشوش عليهم. ولقد حدثت أن بعض الناس في المساجد القريبة تكون قراءة الجار، المسجد اللي جار الذي هو جار لمسجدهم، تكون قراءة الإمام جيدة، إلقاء طيب وصوت جميل، فينسجمون معه ويتركون إمامهم. فإذا قال المسجد المجاور ولا الضالين قال: هؤلاء آمين. هنا أحيانا ربما يركعون معه، هذا من أعظم الجناية على الناس. ولهذا أنا أرجو منكم إذا سمعتم مسجدنا على هذا أنكم تنصحونه لله، وتقولوا: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الحكم بيننا وبينك فهذا كلام لأصحابي، قال: لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة. هذا كلام النبي هو الحكم عليه الصلاة والسلام. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نحن لا نعارضك بعقولنا حتى تقول أنا عندي عقل مثلك. نعارضك بنص واضح وأنت تؤذي، لا أحد يشك في أذيته. ثم أي نتيجة تحصل بذلك؟ ما هي النتيجة؟ هل هو يصلي للناس الذين خارج المسجد ولا لأهل المسجد؟ لأهل المسجد. فأي نتيجة في هذا؟ إذا كنت محتاجا إلى استعمال الميكروفون من أجل أن ينشطك فاستعمله داخليا، داخليا فقط، وفي بركة على أني أنا أحب أن الإمام لا يجعل شيئا يتكئ عليه في النشاط في القراءة، بل يجعل النشاط في القراءة أمرا ذاتيا من نفسه، ما يعتمد على ميكروفون أو غيره، خلي نفسه تعود يجد يرفع الصوت ويحسن النغمة بقدر الاستطاعة حتى لا يعتمد على نغمة الصوت، صوت مكبر الصوت. ثم إن فيه ضررا أيضا من ناحية ثانية، كما احتج عندي بعض الناس بالإقامة في المنارة. بعض الناس الآن إذا أراد يقيم، وهم كثير يقيمون بالمنارة، يقولون هذه الإقامة أفسدت علينا أولادنا، إذا قلنا قم للصلاة قال ما بعد قام، فإذا أقام ذهب يتوضأ وفاته بعض الصلاة أو كل الصلاة، فكانوا يشتكون من هذا. لكني أنا ما أحببت أن أجيب على شكواه، قلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وهذا يدل على الإقامة في مسجد الرسول تسمع من خارج المسجد، فلا أستطيع أن أنهى عن شيء قد تكون السنة دلت على جوازه. الصلاة أضر وأضر، لأن اللي يسمع صوت الإمام وهو يصلي يقول هذا هو الركعة من دي، والصلاة تدرك بركعة، قال له الثاني لا يا أخي، الصلاة تدرك بتكبيرة الإحرام قبل أن يسلم. فيه قول بعض العلماء أن الإنسان إذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل السلام فقد أدرك الصلاة، اصبر إذا ما بقي إلا تكبيرة الإحرام قبل السلام دخلنا، فيفوتون الصلاة عليه. إذن ففيها ضرر حتى على الناس أنهم ينتظرون آخر ركعة ويحضرون، فإذا لا فائدة بل مضرة على من أراد الصلاة في هذا المسجد، ومضرة على المساجد الأخرى، ومضرة على الناس في بيوتهم. وإذا أردنا أن نقول من ناحية الاقتصادية إن فيها مضرة أيضا، وهي استهلاك الكهرباء. أنت قد تقول إن هذا ميكروفون بسيط يعني عن لمبتين أو ثلاث، لكن إذا كان في البلد 100 ميكروفون مثلا كم تكون الكمية؟ كبيرة، تكون كمية كبيرة، وبيت المال المسلمين محترم. لكن أنا أقول لا بأس إذا كان ينشط الإنسان أن يستعمله في داخل المسجد، ما هي إن شاء الله بأس، ولا يتحجر الناس مرة، أما أن يجعله على المنارة فهذا لا شك أنه أذية على من حوله من المساجد ومن الأفراد في البيوت، وأذية على الناس أيضا من جهة الذين يريدون أن يصلوا معه ينتظرون آخر ركعة. سائل يقول أنا في سنوات مضت أفطرت يوما بجهل مني بسبب رفقة السوء، والآن بعد أن من الله علي بالهداية ندمت على ذلك، فهل أقضي ذلك اليوم أم ماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. صحيح أنه لا يجب على الإنسان قضاء الفوائد التي تعمد تركها من صلاة أو صوم، لأن هذه العبادات الصلاة والصوم مؤقتة بزمن معين، والعبادة المؤقتة بزمن معين إذا أخرها الإنسان عن وقتها بدون عذر شرعي فإن قضاءه إياها لا ينفعه، وإذا كان قضاؤه إياها لا ينفعه لم يكن من إلزامه بالقضاء فائدة. ولهذا كان الصحيح أن نقول لهذا السائل لا يلزمك أن تقضي اليوم الذي تركته، ولكن أكثر من الأعمال الصالحة والتوبة إلى الله، والحسنات يذهبن السيئات. نعم. فرجل كان يعتقد أن الجماع في نهار رمضان دون الإنزال لا يفسد الصوم، فماذا عليه؟ نعم، إذا كان مثله يجهله، يعني بمعنى أنه عامي حقيقة ولا يطرأ على باله أن هذا مفسد للصوم، فإن صومه صحيح غير فاسد، وليس عليه قضاء وليس عليه كفارة. أما إذا كان مثله لا يجهله، ليكون مثلا قد قرأ وعرف أو سمع من الناس، فإنه لا عذر له. فالمهم إذا كان صادقا في جهله ومثله يجهله فلا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة ولا إثم، لعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولأن الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أفطروا في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء، لأنهم كانوا جاهلين بالوقت. والأكل والشرب كالجماع لا فرق بينهما، كلاهما مفسد، فإذا لم يفسد الأكل والشرب في حال الجهل فكذلك الجماع. لا، هو يقول: أنا أظن أن الجماع بدون إنزال لا يحرم، وأن الذي يحرم هو الجماع بإنزال، هذا اللي هو يقول. السائل يقول: هل تجزئ ركعتين من صلاة التراويح عن راتبة العشاء الآخرة وجزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا نوى الإنسان أن هاتين الركعتين عن الراتبة، كما لو صلى العشاء في مسجد وجاء إلى مسجد آخر ووجدهم يصلون التراويح ودخل معهم بنية أن التسليمة الأولى لراتبة العشاء، فإن ذلك يجزئه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا فعلها وهو إمام يعني ربما يقتدي به الناس. نعم، أما إذا فعلها وهو إمام فعلى نيته أيضا، على نيته، ولكن الذين وراءه على نيتهم، إذا كانوا ينمون بها قيام الليل فهي من قيام الليل. امرأة مريضة بالسكر أمرها الطبيب أن تأخذ إبرة الإنسولين بمرض الخاصة بمرض السكر قبل الإفطار بربع ساعة، هل هذه الإبرة تفطر في هذه الحال أم لا؟ نعم، هذه لا تفطر، لأن جميع الإبر لا تفطر إلا ما كان يغني عن الأكل والشرب، وهو الذي يحقن في الإنسان عن طريق الأنف فيستغني به عن الأكل والشرب. أما ما سوى ذلك فإنه لا يفطر. ولا يمكننا أن نقول للناس إن صومكم فسد بدون دليل شرعي، وليس عندنا دليل شرعي يدل على أن كل ما وصل إلى البدن فهو مفطر، لأن الله تعالى بيّن، قال: كلوا واشربوا، فما كان أكلا وشربا أو بمعنى الأكل والشرب فهو مفطر. وما عدا ذلك فإن الإنسان لا يجسر أن يقول هذا مفطر. ولهذا نرى أن الذي يقول إن هذه الأشياء مفطرة احتياطا، نرى أنه احتاط من وجه، ولكنه لم يحتط من وجه آخر، لم يحتط من حيث إبطال عبادة الناس بدون دليل، لأن إبطال عبادة الناس بدون دليل أيضا يحتاج إلى احتياط. لا تبطل عبادة الناس إلا بدليل واضح تقابل به ربك عز وجل. نعم، إذا استشارك وقال: ماذا تشير علي؟ فحينئذ ربما نقول: أشر عليه بما ترى أنه أحوط، وهو تجنب هذا الشيء الذي فيه الشبهة. أما إذا قال: هل يفطر أو لا، فتقول: يفطر، هذا صعب إلا بدليل. نعم. امرأة عادتها الشهرية 15 يوما، 5 أيام في أول رمضان وعشرة أيام في العشر الأواخر من رمضان، فتريد أن تأكل حبوب منع العادة في العشر الأواخر من رمضان، فما الحكم في ذلك مع العلم أن قصدها الصلاة والتهجد مع المسلمين لا أنها لا صعوبة القضاء؟ بناء على ما سمعت من أطباء ثقات، أرى أن لا تؤكل هذه الحبوب، لأنها ضارة على الرحم وعلى دم المرأة وعلى العادة وعلى الجنين. يعني يقولون من أسباب تشوه الأجنة التي كثر في هذا الزمان من أسباب التناول هذه العقاقير، فالذي أرى أن لا تستنده، بل أرى أن ترضى بما قدر الله عز وجل من هذا الحيض، وليكن لها أسوة بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. عائشة في حجة الوداع أحرمت بالعمرة كسائر النساء، فأتاها الحيض في أثناء الطريق بسرف، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي تبكي، فقال: ما لك؟ لعلك نفستي، يعني حفظي. قالت: نعم يا رسول الله. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ما عليك أنت وحدك، كتبه الله كتابة شرعية ولا كونية؟ كونية، كتابة كونية، قدر الله عز وجل بكتابته الأزلية التي كتبها في الأزل، قدر أن النساء، أن بنات آدم يحقن. فكأنه يقول: هذا شيء مكتوب ولا فرار عن المكتوب، فاصبري. ثم أمرها عليه الصلاة والسلام أن تحرم بحج وتدخل الحج على العمرة لتكون قارنة. الشاهد أني أقول: لا تأكل النساء، لا تأكل النساء هذه الحبوب، لما ثبت عندي من أضرارها، ولأن الرضا بما قدر الله على النساء من الحيض الذي فيه الامتناع عن الصوم وعن الصلاة خير من فعل أسباب تقطعهم. ثم أعلم أيضا أن كل شيء يكون بمقتضى الطبيعة التي جبل الله عليها الخلق، إذا وجد ما يصادم هذا الشيء فإنه يكون ضررا على البدن. هذا شيء يعرفه الإنسان ولا يكون طبيبا، شيء بمقتضى الطبيعة والجبلة لا بد أن يخرج، حبسه لا شك أنه ضرر، واعتبر ذلك بما لو كان بولا أو غائطا وأكلت حبوبا تمسكه، هل سيؤثر ذلك على البدن؟ طبعا نعم سيؤثر على البدن لا شك، وإن كان ما جاءك بول ولا غائط لكن سيؤثر، الحباس في العروق والعادة أنه يخرج لا شك أنه ضرر. كذلك هذا الدم، دم الحيض، فالذي نرى أن النساء يتركنه، والحمد لله إذا أفطرت فقد أفطرت بأمر الله، وإذا تركت الصلاة فقد تركت الصلاة بأمر الله. سائل يقول: أنا سائل يقول: أنا إمام في مسجد وأريد أن أذهب في العشر الأواخر إلى مكة، لأنني أشعر أنني إذا بقيت هنا سوف أحس بالفراغ، لأن معي إخوة، لأني مرتبط بإخوة لهم نشاط وسوف يذهبون إلى مكة، وأحب الذهاب معهم من أجل أن أستفيد في الوقت، مع العلم أنني سوف أستأذن من الأوقاف وأقوم بتوكيل من يصلي عني، وأفتوني جزاكم الله خيرا. بالمناسبة قد أتانا ورقة من الأوقاف اليوم بمنع سفر الأئمة إلى العمرة أو غيرها، وأنهم لا يرخصون لأحد، وهذا حقيقة، يعني أنه قد يكون قرارا مفيدا، لأنه يوجد بعض الناس الله يهدينا وإياهم من يوم آخر رمضان يفرون إما إلى مكة وإما إلى أفغانستان وإما إلى غيره، فيضيعون ويضيعون من ما أوجب الله عليهم، وبعضهم إذا دخل في العشر يذهب. ولكن الذي نرى أن المرتبط بأمر واجب يجب عليه أن يبقى في هذا الأمر، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعقد اللي بينك وبين الدولة إن صح أن نسميه عقدا أن تكون إماما في كل وقت، لا سيما في حاجة الناس في رمضان. ويقول: أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأنت يا أخي لا يزين لك الشيطان القيام بالنافلة مع ترك الواجب، إن فعل الواجب أفضل بكثير من فعل النافلة. قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل مما افترضت عليه. نعم، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، أحب إلي مما افترضت عليه. نعم، لكن قد تقولون لماذا أنت تروح أيضا بالعشر أو بعد نصف الشهر؟ فأنا أقول إننا نجد مصلحة كبيرة في تعليم الناس، في التعليم، ولولا أنه يتسنى لنا التعليم ما ذهبنا، لكن نظرا إلى أن يحصل في التعليم كثير والاستفادة كثيرة، يمكن بعضكم شاهدها، ومع الاستدامة من إدارة الأوقاف ومع وضع أحد يقوم باللازم إن شاء الله تهون علينا، وإن أتردتم وسددتم ما نروح. نعم، على كل حال أنا أرى إن شاء الله تعالى إن في حل، لأن نذهب إلى مصلحة كبيرة. يعني حتى بعض الناس من دخل الشهر وهم يقولون إيه الناس كثيرون والناس كثيرون والناس كثيرون، لكن ما هو صحيح إن واحد يروح شهر كامل. نعم، أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة، والتي قامت بتسجيل هذه المادة، أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيراً.